بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما هي القاعدة التي مرت معنا يا إخوان؟ الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب، هذا التعبير الأول عنها. التعبير الثاني عنها ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. ما معنى الثاني؟ الواجب لا يترك إلا الواجب، عرفناها. ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما معنى؟ إذا أجاز الشارع فعل المحرم يدل على أن هذا الفعل واجب، فإن ترك الواجب لا يكون إلا لفعل واجب إما مساويا له أو جنه أو لا ماذا منه. طيب، لا إله إلا الله. ذكر المصنف عليه رحمة الله للقاعدة الفقهية مستثنيات، بمعنى أنه قد يترك الواجب لأجل المستحب، قد يترك الواجب لأجل المستحب. إيش الأمثلة عليه أخوان؟ وإلا الأمثلة الذي مضت، لا يترك الواجب إلا الواجب، هذا لا إشكال فيه، لا يترك الواجب إلا لواجب إما مساويا له أو أولى منه. لكن هل يمكن أن يترك الواجب لمجرد فعل المستحب؟ تترك واجبا يعني تقع في محرم من أجل أن تفعل المستحب، هل يمكن هذا؟ يمكن. في ماذا؟ سجود التلاوة. سجود التلاوة، أما سجود السهو الذي مثل به المصنف فلا، لأنه واجب. سجود ماذا؟ التلاوة. أين المحرم فيه؟ أين ترك الواجب لأجل المستحب؟ تركنا واجبا لأجل المستحب. الزيادة. الواجب ألا يزيد الإنسان في الصلاة، الواجب ألا يزيد، معنى إذا زاد ارتكب محرما، فالواجب أن يترك الزائد. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يترك الواجب، ما هو الواجب عليه؟ ألا يزيد في الصلاة، فيزيد في الصلاة من أجل عمل مستحب، ألا وما يتعلق به سجود تلاوة، يسجد ماذا؟ سجدتين، وهذه زيادة على الصلاة، وهذه زيادة على الصلاة. المثال الذي ذكر أيضا مثال آخر، رفع اليدين في صلاة العيدين، يرفع الإنسان كم بتكبيرة الإحرام؟ 6 أو 7، وهذه تعتبر حركات كثيرة وتوالية لغير ما يضطر الإنسان إليه، وهم يتفقون على أن هذا يعني ينافي الصلاة، أن هذا حرام، أن هذا ينافي الصلاة، فهذا ماذا؟ محرم لأجل فعل مستحب، فإن رفع اليدين يعتبر من قبيل المستحب. وأيضا من الأمثلة قال الركوع الثاني في صلاة الكسوف، وعلى من يقول بأنه ركن ما يأتي هذا الأمر، وعلى من يقول بأنه مستحب، ورأي الجمهور أن الركوع الثاني في صلاة السجود مستحب، معنى ذلك أن الإنسان يفعله مع ارتكابه لمحرم وترك واجب. ما هو الواجب؟ ألا يزيد ركوعا، لأن من زاد ركوعا في الصلاة عمدا تبطل صلاته، فيعتبر ماذا؟ من قبيل ترك الواجب لأجل فعل مستحب وهو الركوع الثاني في سجود التلاوة. من الأمثلة أيضا اللي ذكرها من المستثنيات، قتل الحية، أنا قد يقول قائل هذا واجب، فقتل الحية والعقرب في الصلاة يقتضي ماذا؟ الحركة الكثيرة المتوالية الذي تتنافى مع الصلاة، الذي تتنافى ماذا؟ مع الصلاة، وهذا من أجل تحقيق مستحب. وعلى القول الآخر أنه واجب لأنه يتضرر، لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه. من الأمثلة التي ذكرها المصنف أيضا، النظر إلى المخطوبة، النظر ماذا إلى المخطوبة. من المعلوم أن النظر إلى المرأة الأجنبية أمر محرم، النظر إلى أمر المرأة الأجنبية محرم، والنظر إلى المخطوبة مستحب، يعني ما يجب على الإنسان. نقول إذا ما نظرت يعني ارتكبت إثما، حتى إذا أراد الإنسان يتزوج بامرأة نقول يجب عليه أن ينظر، نقول هذا مستحب. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يترك الواجب، ما هو الواجب؟ عدم النظر إلى المرأة الأجنبية لأجل فعل مستحب، لأجل ماذا؟ تحصيل مستحب وهو النظر إلى المخطوبة. ولكن هذا المثال قلنا أن هذا لا يدخل معنا، لماذا؟ لأن هذا التحريم وسائل لا مقاصد، وما حرم تحريم وسائل يباح للحاجة والمصلحة. أيضا مما ذكره المكاتبة، فإن العبد يبيع ماذا؟ ما لا يملك، واضح؟ أو يبيع مال السيد، هو الآن ما زال مملوك للسيد، ما زال مملوك ماذا؟ للسيد، فيبيع ما لا يملك. والأمر الثاني التمليك العبد مالا وهو لا يملكه، هو مملوك، واضح. والأمر الثالث أن الإنسان يبيع ماله بنفسه، يبيع ماله لنفسه، تبيع عبدك لنفسه، كل هذه مخالفات. ففيه يعني ماذا؟ تحصيل المستحب مقابل ترك الواجب. وهكذا فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، من أي أنواع القاعدة هذه؟ ترك المستحب يعني ترك يعني ماذا؟ ترك الواجب لأجل المستحب. من أين أخذنا الجمع بين الصلاتين؟ ها؟ الصلاة على وقتها من الواجبات، الصلاة على مع هذا متروك لأجل ماذا؟ الجمع. والجمع ماذا؟ مستحب. هل يجب على الإنسان أن يجمع؟ مستحب فقط، مستحب، ولا يجب عليه ماذا؟ الجمع، فترك الواجب. إذن ما هي القاعدة عندنا؟ الأصل أن الواجب لا يترك إلا لواجب، فإذا جاءت السنة تدل على أنه قد يترك الواجب المستحب، نحن ندور معها، نحن ندور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مفيدة جدا، ولهذا استدل يعني ماذا العلماء على كثير من الواجبات، أخذوه من هذه القاعدة. قد تنظر يمنة ويسرة كيف أوجب هذا الشيء، أخذوه من هنا، أخذوها من هذه كما قلنا في الختان، أوجبوه من الأقوال الدالة على وجوبها هذه القاعدة، هذه القاعدة. بقي مثال أخير ذكرنا لكم، أيش المثال الأخير؟ الإنصات للخطبة واجب ولا مستحب؟ ها؟ واجب. ترك من أجل من؟ مستحب، وهي أن يصلي ركعتين. قم فصلي ركعتين، قال لا صليت، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. من العلماء من عكس، قال هذه واجبة، هذه مما يدل على أن يعني تحية المسجد واجبة، أو ركعتين عند الدخول يوم الجمعة ماذا؟ واجبة. فهل يقال هذا أنه على القول الثاني أنها مستحبة؟ والصحيح أنها مستحبة. فهل معنى ذلك أنه قد يترك الواجب لأجل فعل المستحب؟ نقول نعم، هذا من الأدلة، لا حرج، نقول هذا من المستثنيات. أو نقول قد يجمع الإنسان بين ماذا؟ بين سماع الخطبة والصلاة، بين سماع الخطبة ماذا؟ والصلاة. فإن الإنسان يصلي ويسمع الخطبة، يصلي وهو يسمع ماذا؟ الخطبة. والله أعلم، وإلا فيعتبر ماذا؟ من المسائل المستثناة. بارك الله فيك، هذه قاعدة مفيدة جدا. اللهم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية، القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يجب أهونهما بعمومه. نعم، هذه قاعدة أيضا مفيدة، وهي قاعدة ترجع إلى قاعدة مرت معنا، وهي قاعدة التداخل بين العبادات، ترجع إلى قاعدة مرت معنا وهو التداخل بين العبادات. وملخص التداخل بين العبادات الذي مر معنا، يعني تدخل عبادة مع عبادة متى؟ بالتلخيص الذي مر معنا، إذا اتحد المقصد أولا من جنس هذا إلى آخر معروف، لكن إذا اتحد ماذا؟ المقصد، أو كانت إحداهما لها مقصد والأخرى ليست لها ماذا؟ مقصد، أو أن كلاهما له مقصد ولكن يتحقق بفعل واحد. لخصنا في هذه، صح ولا لا؟ إما أن يتحد المقصد، أو أن أحدهما ليست لها ماذا؟ مقصد، أو أن كلاهما له مقصد خاص لكن بإتيان الأول يحصل الثاني، بإتيان الأول يحصل ماذا؟ الثاني. كما قلنا فيما يتعلق بغسل الجمعة مع غسل ماذا؟ الجنابة، هذه لها مقصد وهذه لها مقصد، هذه لرفع الحدث وهذه من أجل ماذا؟ الجمعة، هذه من أجل يعني ماذا؟ النظافة، وهذه من أجل رفع ماذا؟ الحدث. إذن هذه لها مقصد وهذه لها مقصد. فإذا اغتسل بنية الاثنين أو بنية ماذا؟ الجمعة، بنية ماذا؟ الجنابة، هل يحصل له الأمر الثاني وهي الجمعة؟ قلنا نعم، لأن كونه يغتسل من الجنابة ماذا يحصل له؟ تنظف، هذا يحصل بماذا؟ مع أن هذه لا سبب وهذه لا سبب. إذا كان يتحقق المقصودين بفعل واحد هذا يكفي، لكن الإشكال إذا فعلت يعني أحدهما ولم يتحقق لك المقصد الثاني، هذا ما ينبغي، هذا ما في تداخل. أو يكون أو تكون إحداهما ليس لها ماذا؟ مقصد، كتحية المسجد، فيدخل الإنسان فيصلي الفرض، قام مقام تحية المسجد، قام مقام تحية ماذا؟ المسجد، لأن المقصود لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. أو يتحد ماذا؟ مقصدهما، وهي ما يتعلق بالجمعة مع اجتماع العيد، هذه قد مرت معنا الكلام على هذه المسألة مر معنا. فهذه القاعدة أشبه ما يكون بالقاعدة التداخل، هذه القاعدة أشبه ما يكون بقاعدة ماذا التداخل. ماذا قال فيها؟ ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. مثاله من المعلوم أن الإنسان يعني ماذا أن الإنسان لو خرج منه المني فقد حصل منه الحدث الأكبر، حصل منه الحدث ماذا الأكبر، فماذا يوجب له خروج ماذا المني؟ يوجب له أعظم الأمرين، عندنا وضوء عندنا غسل، أيهما أعظم؟ الغسل أعظم، الغسل أكبر يعني أعظم. فهذا الآن ما أوجب أعظم الأمرين، ما هم الأمران؟ أوجب يعني عندنا أمران وضوء وعندنا ماذا غسل، أحدهما أعظم والآخر أهون. الأعظم الغسل، والوضوء هو ماذا الأهون. الغسل يعني ما أوجب الأمرين، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه. خروج المني يوجب أعظم الأمرين بخصوصه، أي بخصوص خروج المني خاصة يوجب عليك ماذا الغسل، وكونك خرج ماذا من السبيلين هذا يوجب عليك ماذا الوضوء بعمومه، وهو أهون من الغسل، وهو أهون ماذا من الغسل. فعلى هذا إذا اغتسل الإنسان هل يكتفى به وإن لم ينوي ماذا الوضوء؟ هل هذا يجزئ؟ الآن عندنا شيء خرج من السبيلين هذا يوجب الوضوء، هذا يوجب ماذا الوضوء، لأن الخارج من السبيلين قاعدة عند العلماء، ما خرج من السبيلين أوجب ماذا الوضوء، ما خرج من السبيلين يعتبر يعني حدثا يوجب ماذا الوضوء. وخروج ماذا المني عندنا الأدلة تدل على أنه يوجب ماذا الغسل. إذن اجتمع عندنا الأعظم والأهون، الأعظم الغسل والأهون هو ماذا الوضوء. فما أوجب أعظم الأمرين، ما هو الذي أوجب أعظم الأمرين؟ خروج المني. ما هو أعظم الأمران الذي أوجب ماذا خروج المني؟ الغسل. يقول المصنف لا يوجب أهونهما بعمومه، أهونهما هو الوضوء بعمومه، وهو شيء خارج من السبيلين، يعني كل ما خارج من السبيلين سواء كان منيا أو غير مني، هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص خروج ماذا المني الذي يوجب ماذا الغسل. فاجتمع عندنا الحدث الأكبر والأصغر، فهل يجب على الإنسان إذا اغتسل أن ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث ماذا الأصغر، أو بمعنى يتوضأ أولا ثم يغتسل ماذا ثانيا، أو أنه إذا اغتسل يكتفي هذا أو يكفي هذا عن يعني ماذا الوضوء؟ فالمصنف عليه رحمة الله يقول هذه المسألة، يقول هذا ماذا المعنى، وهذه كما قلنا فيها التفات لقاعدة مرت معنا وهي قاعدة ماذا التداخل، ترجع إلى قاعدة ماذا التداخل. فمعنى ذلك أن أعظم الأمرين لا يوجب أهون ماذا الأمرين، إذا حصل أعظم الأمرين لا يوجب ماذا أهون الأمرين، أي بمعنى إذا حصل الخصوص لا يوجب ماذا العموم، إذا حصل الخصوص لا يوجب ماذا العموم، فيكفيه أن يغتسل وإن لم ينوي الوضوء، وإن لم يفعل الوضوء، وإن لم ينوي الوضوء وإن لم يفعل ماذا الوضوء، فإن هذا ماذا يكفيه، فإن هذا ماذا يكفيه. فهذا مقصود المصنف، نقرأ البيت الآن نذكر بعض الأمثلة عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما أوجب الأعظم بالخصوص لا يوجب بالعموم الأهون خلا. نعم، وهذا معناه الذي مر معنا قبل قليل. نعم، يعني مثال آخر أيضا من أجل تتضح لنا القاعدة ماذا أكثر، وهي ما يتعلق ما يوجب حد الزنا، إذا كان الإنسان بكرا الجل، وإذا كان محصنا فالرجم. وقبل هذه الأشياء أو يعني قبل هذا يعني هو الرجم أو الجل، أشياء توجب التعزير. ما هي الأشياء التي توجب ماذا التعزير؟ كونه يعني أمسك المرأة، أمسك ماذا المرأة، واحتضن المرأة، وقبل المرأة إلى آخره، قبل ما يحصل منه ماذا الزنا. هذه الأشياء إذا انفردت قبل الزنا لم يحصل الزنا، ما الواجب فيما يتعلق بهذا؟ الواجب التعزير، الواجب التعزير، ما فيها حد هذه الأشياء. إذا لم يحصل الزنا فهذه توجب ماذا التعزير. فإذا حصل الزنا قالوا هذه تدخل تحت الحد، يعني بمعنى أنه يجلد إن كان بكرا، أو يرجم إن كان ماذا محصنا، ولا نأتي بالتعزير قبل على هذه المقدمات. إذن الآن عندنا ماذا الزنا، ماذا أوجب؟ أوجب الأعظم الأمرين بخصوصه، أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، أي بخصوص الزنا. ماذا أوجب؟ أوجب الجلد أو الرجم. فيقول في هذه الحالة لا يوجب أهونهما بعمومه، عموم هذه الأشياء الذي فعلها وهي المقدمات قبل الزنا توجب عليه ماذا التعزير. فيقول في هذه الحالة لا تجب. لا تجب عليه هذه الأشياء، فلا يجب ماذا أهونهما بعمومه. ولهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعزر على المقدمات ويجلد على الزنا، ما حصل هذا. أيضا صورة أخرى وهو أن ماعز رضي الله تعالى عنه لما زنى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده أولا ثم بعد ذلك رجم ماذا ثانيا، لم يحصل هذا الأمر، أو عزر أولا على المقدمات ثم رجم ماذا ثانيا. ولهذا عندهم قاعدة أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصي، وهذه تجعلها قاعدة فيما يتعلق بحقوق الله، وهو دخول الأصغر تحت الأكبر، دخول الأصغر تحت ماذا الأكبر. فهذا من الأمثلة أيضا، هذا من الأمثلة ماذا على هذه المسألة، من الأمثلة على هذه المسألة. ويبقى معنا أشياء، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في صور جاءت بها الإفادة كالحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب للغسل مع إيجابها الوضوء أيضا فاسمعا. يقول هذه من المستثنيات مما يستثنى من القاعدة، بمعنى نأتي بالأعظم مع الأهون، نأتي بالأعظم مع الأهون، هل هذا الاستثناء صحيح أو أنه ليس بالصحيح. فذكر صورا فيما يتعلق مما يستثنى من القاعدة. ما هي القاعدة عندنا؟ أن الأصغر يندرج تحت الأكبر، وأن الأعظم يسقط الأهون، هذا هو الأصل. لكن يقول لك من الأشياء ما تستثنى، بمعنى نأتي بالأهون والأعظم، أي كلاهما نفعله، كلاهما نفعله. فذكر أمثلة، قال صور، في صور جاءت بها الإفادة كالحيض والنفاس والولادة، بمعنى أن خروج الحيض يخرج من السبيل. الحيض ماذا يوجب؟ يوجب الغسل، وكون هذا الشيء خرج من السبيلين هذا يوجب ماذا؟ الوضوء، هذا يوجب الوضوء. إذن الحيض أوجب أعظم أعظم الأمرين بخصوص، أي بخصوص الحيض أيضا. إذن خصوص الحيض أوجب الاغتسال، خصوص الحيض أوجب ماذا؟ الاغتسال. وكون خارج ماذا من السبيل، فعندهم قاعدة عامة أن ما خارج من السبيلين حيض أو غيره فهذا يوجب ماذا؟ الوضوء، نقص عليه النفاس والولادة. هذا يعني كلام ماذا المصنف. يقول: فإنها توجب للغسل مع إيجابها الوضوء أيضا فاسمع، بمعنى تغتسل أولا تتوضأ، أي تتوضأ أولا ثم تغتسل ماذا ثانيا. هل هذا صحيح أو ليس بالصحيح؟ ليس بالصحيح لأمرين، ليس بالصحيح لأمرين. أولا لأن هذا جار على القاعدة على الصحيح، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاضت أسماء، حينما حاضت عائشة، وكثير من النساء التي كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، وإنما ماذا أمرها بالاغتسال، أمرها ماذا بالاغتسال. فإن أعظم الأمرين لا يجب أهون ماذا بخصوصي، لا يجب أهون ماذا الأمرين بعمومه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن خروج الحيض والنفاس والولادة ما هو من مخرج السبيل، من مخرج الولد، وما له علاقة من مخرج الولد، وليس له ماذا علاقة. إذن يرد بهذين الأمرين. الأمر الأول أنه لم ينقل، كان يكتفى بمجرد الغسل من الجنابة، وهذا يكفي عن الأصغر وهو الوضوء ما خارج من السبيلين. الأمر الثاني أن هذا ليس خارج من السبيلين، وإنما هو خارج من مخرج الولد، بخلاف ما يخرج ماذا من المخرج المعروف، من المخرج ماذا المعروف، وهو ما يتعلق بمخرج البول أو كذا إلى آخره، فهذا لا مخرج وهذا لا مخرج، فهذا لا يكون من قبيل الحدث. ولهذا سيأتي معنا الكلام على ما يتعلق بالاستحاضة، هل هي حدث أو ليست حدث، هذا سيأتي الكلام عليها في بلوغ ماذا المرام. على كل ما ذكر المصنف عليه رحمة الله من المستثنيات ليست بصحيحة. نعم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمهر مع عرش البكارة لزم في وضع فاسد الشراء كما علم. نعم، لو اشترى الإنسان أمة وكان الشراء فاسدا، كان الشراء فاسدا بمعنى أن الشراء ما صح، وحصل بأنه وطئ هذه الأمة وكانت بكرا، لهذا يقول هذه تستثنى. والمهر مع عرش البكارة، عندنا المهر، عندنا ماذا جماع هذه المرأة، يعني بسبب هذا العقد الذي فيه شبهة أو كذلك، يعني حصل فيه ماذا أنه لم يطلع ماذا على العيب، هذا يوجب أعظم الأمرين. ما هو المهر؟ أوجب ماذا؟ يعني هذا يوجب أعظم الأمرين بخصوصه، أي بخصوص ماذا الجماع. لكن من حيث ماذا عمومه، من حيث ماذا عمومه، وهو ما يتعلق بذهاب البكارة. فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول يجب عليه المهر فيما يتعلق مقابل ماذا؟ الاستمتاع. ويجب عليه أرش البكارة في مقابل الجناية، فإن هذه جناية وهذا استمتاع، وهذه كما قلنا قد مرت معنا في باب تداخل العبادات أن هذه لا يحصل بها تداخل العبادات، والسبب اختلاف المقصود. لأنه لو دفع المهر، لو دفع مجرد ماذا المهر الذي هو مقابل استمتاع، بقيت عليه ما يقابل الجناية. الجناية ما هي؟ الجناية إذهاب هذه البكارة، الجناية إذهاب البكارة لهذه المرأة. ولهذا يقول العلماء يجب عليه أمران، يجب عليه ماذا؟ الأعظم والأهون. ما هو الأعظم؟ المهر الذي هو مقابل استمتاع، وهذا للسبب خاص كما في قاعدة التداخل. والأمر الثاني يجب عليه أرش البكارة. وكيف يقدر أرش البكارة؟ مر معنا أن هذه يعني لها مهر ثيب ولها مهر بكر، الفارق بينهما هو قيمة البكارة، هو أرش البكارة عند العلماء هو أرش البكارة. فعلى هذه المسألة هذه تستثنى، أن الأهون لا يدخل تحت الأكبر، أن الأهون عندهم لا يدخل تحت الأكبر. وأيضا قد مر معنا أن هذا لا يدخل في باب التداخل. لماذا؟ لأن هذا له مقصود، يعني بإعطاء المهر هل حصل المقصودين؟ نقول لا، ما حصل إلا مقصود الاستمتاع، ومقصود الجناية لم يحصل إلى الآن. فعلى هذا لا تدخل في باب يعني في قاعدة ماذا تداخل العبادات. يجب عليه أمران، أمر أرش البكارة، والأمر الثاني المهر مقابل الاستمتاع، فإن هذا للسبب وهذا لماذا سبب. هذا الاستثناء الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله استثناء ماذا؟ صحيح. هذا الاستثناء الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله استثناء صحيح. نكمل باقي الأبيات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف، وكذا لو قاتلا أكثر من غير وكان كاملا فإنه مع سهمه يرضخ له، ذكره جمع كما قد نقله. نعم، ذكر أشياء أيضا مما تستثنى، ذكر أشياء الشاهدون بالزنا، يعني جاء أربعة يشهدون على إنسان بأنه زنى، فلما رجم مات قالوا كذبنا عليه، قالوا كذبنا ماذا عليه، فماذا على هؤلاء؟ ما يتعلق بالقصاص هذا لا إشكال فيه باتفاق، يقولون كذبنا عليه حتى يقتل، فهؤلاء قتله، هؤلاء ماذا؟ قتله، لأنهم ماذا؟ تسببوا في قتله. المباشر هو الحاكم والمتسبب هو هذا، مع أن قاعدة ماذا؟ إذا اجتمع عندنا مباشر متسبب الإحالة على المباشر، لكن لا مستثنيات، قد يحال يعني ماذا؟ يحال على المتسبب ويترك المباشر. فهاؤنا هؤلاء الجماعة الشاهدوا أربعة على إنسان بأنه زنى، فأقيم عليه حد ماذا؟ الرجم، أقيم عليه حد ماذا؟ الرجم، فمات. فما هو عليهم الآن؟ عليهم حد القصاص هذا بالإجماع، عليهم حد القصاص ماذا؟ بالإجماع، لأنهم قتلوا ماذا؟ إنسانا، قتلوا ماذا؟ إنسانا عمدا، قتلوا إنسانا ماذا؟ عمدا، أي تسببوا في قتل إنسان عمدا. بقي فيما يتعلق بقذفه وهو أهون الأمرين، هل يجب عليهم الحد لأنهم قذفوه ثم بعد ذلك الرجم؟ نقول نعم. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول اختلاف السبب، والأمر الثاني سيأتي معنا، والأمر الثاني أن هذه من حقوق العباد التي مبناها على المشاحة، مبناها على المشاحة، فيما مضى حقوق الله، فيما مضى من حقوق الله عز وجل، أما هذه فهي من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية خاصة في باب الحدود على الاستشفاء، على ماذا؟ استشفاء ودفع ماذا؟ الغيظ الذي يجده ماذا الإنسان في نفسه على هذا الذي فعل به. فعلى هذا يجردون ماذا؟ أولا حد الفرية رميه بالزنا، والأمر الثاني فيما يتعلق بقتل إنسان، تسببوا في قتل ماذا؟ إنسان. إذن هذا له سبب خاص وهذا له سبب ماذا؟ خاص. فلو حصل بأن هؤلاء ماذا قتلوا، ما قمنا بالحق الآخر، ما قمنا بالحق الآخر. وأيضا كما قلنا أن هذه من حقوق العباد. والمثال الثاني الإنسان الذي يجاهد ويقاتل، لكنه يعني ماذا يحصل منه؟ يعني النكاية الأعداء، النكاية ماذا للأعداء؟ الأصل أن ما حصل منه من النكاية الأعداء أنه يعطى سهمه، لكن هل يزاد أو يقال السهم أو الرضخ، الرضخ والزيادة على السهم، هل يعني يدخل تحت السهم أو نعطيه سهما ونعطيه رضخا؟ نقول قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرضخ، وذلك ماذا؟ تشجيعا لهذا المقاتل الذي أبلى بلاء حسنا، فسهمه يأخذه وهو الأعظم، وما كان أهون وما يتعلق بالرضخ أيضا يعطى. فيقول المصنف أنه تستثنى هاتان المسألتان، مسألة القصاص ومسألة ما يتعلق بالرضخ، لأن الرضخ زيادة من الحاكم أو القائد، يعطي هذا المقاتل زيادة لأنه حصل منه نكاية الأعداء أشد من غيره، فيقول هذا سهمك وهذه زيادة. مع أن يعني ماذا النكاية بالأعداء توجب له عموما السهم، لكن هذا السهم يعني هل يدخل أو يفرد؟ الراجح أنه ماذا الرضغ، هل يفرد أو يعني ماذا يدخل؟ الراجح أنه ماذا يفرد. من أجل هذه المسألة استدل جمهور العلماء أن المجامع في نهار رمضان، أن المجامع عمدا في نهار رمضان أولا عليه الكفارة، وهذا أعظم الأمرين، وهذا أعظم ماذا الأمرين. هل كذلك يعني ماذا يسقط أخف ماذا الأمرين وهو قضاء هذا اليوم؟ قال العلماء لا يسقط، يعني جمهور العلماء يقولون لا يسقط، أن هذا القضاء ماذا لا يسقط ماذا عليه، بمعنى يجب عليه الكفارة ويجب عليه قضاء لهذا اليوم. الحديث الوارد أقضي يوم المكان الشاذ، أقضي يوم مكانه، لكن جمهور العلماء يقولون الكفارة يوجب أعظم الأمرين وأهون الأمرين، يعني يعني يوجب ماذا أعظم الأمرين ماذا بخصوصه أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، هذا من حيث ماذا أعظم الأمرين بخصوصه. لكن من حيث ماذا عمومه وهو الإفطار عمدا في نهار رمضان ماذا يوجب من حيث العموم؟ القضاء لهذا اليوم. فقال العلماء أن هذا لا يخرج عن قاعدة، جماعة من العلماء شيخ الإسلام وابن القيم يقولون الكفارة تسقط القضاء، الكفارة تسقط القضاء. وأيضا الأمر الثاني أن من ترك واجبا عمدا حتى خرج وقته لا دليل على القضاء، لا دليل على القضاء، فيرجعونها إلى مسألة أخرى، يرجعونها إلى مسألة أخرى أن العبادة لا تصلح إلا في وقتها، إنما يقضيها الإنسان لعذر من نوم أو سهو أو لمرض أو سفر إلى آخره. أما كون الإنسان يتعمد فالقضاء يحتاج إلى دليل، فبعضهم أدخلها في هذه القاعدة الفقهية. فعلى كل هذه قاعدة ماذا فقهية مفيدة جدا، كما قلنا ترجع إلى قاعدة التداخل، ترجع إلى قاعدة ماذا التداخل التي مرت معنا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال الله. طيب الآن بارك الله فيك.